كذلك النية لها أثر في العقود في الأحكام. مثلا ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق بمعنى أن يتزوج الرجل المرأة وهو يريد طلاقها، إنما يريدها سنة أو سنتين أو ثلاثا، وهو عازم على طلاقها عند العقد. يعني مثلا بعض الناس يذهب للدراسة في بلد لثلاث سنوات، فيتزوج امرأة وهو ينوي عند العقد أنه إذا انتهى من الدراسة يطلقها، أو يذهب إلى بلد للسياحة فيتزوج امرأة وهو ينوي أنه إذا انتهى من السياحة طلقها، يريدها فقط فترة أسبوعا أو أسبوعين، لكن لا يصرح بهذا وإنما هي في قلبه ونيته وإرادته. فهذا النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز، وهو محرم، لأن القصود مؤثرة في العقود، وهذا متزوج بنية الرفع من الأصل، ولأن فيه غشا، هذا يغش المرأة ويغش وليها. يأتي لولي المرأة يقول أريد أن أتزوج ابنتك، فيراه صالحا طالب علم فيفرح به ويقول زوجتك ابنتي، وتفرح البنت تقول الحمد لله الذي رزقني هذا الرجل، وهو في قلبه وفي نية أن يأخذها سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين ويطلقها. ولا شك أن هذا غش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع من غش فليس منا، ويقول في البيوع فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، هذا في بيع في سلعة، كيف بالنكاح الذي هو أعظم من البيوع بكثير. ففيه غش والغش محرم. ثالثا فيه غرر وضرر. فيه ضرر بالمرأة، لأن المرأة إذا تزوجت وطلقت تتضرر، وكون هذا الرجل يعقد عليها وهو ناوي أن يطلقها، يعني هو ناوي أن يضر بها من الأصل، فلا شك أنه سيضر المرأة. مثلا يتزوج بنتا بكرا وهو ينوي أن يبقى معها شهرا أو شهرين، ثم يفارقها فيتركها ثيبا، لا شك أنها تتضرر. فما دام أنه ينوي الضرر عند العقد فهذا لا يجوز. كذلك في هذه الصورة تشويه لحقيقة المسلمين، ولا سيما يعني في بلدان الغرب، ولا سيما مع المسلمات الجدد، فقد ثبت عندي أن بعض المسلمات الجدد ارتددن عن دينهن بسبب هذا الأمر، عقد عليهن من عقد بنية الطلاق، فلما بقي معها شهرا استمتع بها وبجمالها ثم طلقها، وتبين لها أنه إنما عقد عليها من بنية الطلاق، كرهت الإسلام في صورة هذا المسلم، مع أن هذا غلط، لكن الأثر يدل على حقيقة المؤثر، يدل على حقيقة الفعل. أيضا وجدنا أن هذا الأمر أصبح ذريعة للتلاعب بالأعراض، فثبت عندنا أن بعض الناس يسافر إلى بعض البلدان الفقيرة فيتزوج بنية الطلاق يوما أو يومين، المهر قليل، فيتزوج بنية الطلاق يبقى معها يوما يومين يطلقها، ثم يتزوج ثانية يبقى معها يومين ثلاثة أيام يطلقها. وثبت عندنا هذا أنه يفعله بعض الناس في الإجازات وغيرها، ولا شك أن في هذا تلاعبا بأعراض المسلمين. ولذا الذي ظهر لي بدراسة هذه المسألة أن النكاح بنية الطلاق المقدمة لا يجوز، لكن المسلم يعقد بنية الاستدامة، فإن لم يكتب الله الدوام طلق. يعني مثلا لو كان طالبا واحتاج إلى النكاح في البلد الذي يدرس فيه قلنا تزوج، لكن بنية الاستدامة أنها تذهب معك إلى بلدك مثلا، فبقيت معها سنة سنتين، انتهيت من دراستك ثم قلت لها أنا أريد أن نذهب إلى بلدنا، قالت لا أنا ما أذهب يا امرأة يا كذا، قالت لا طلقني، يطلقها كما يطلق الرجل المرأة إذا لم يعني تستقم معه. أما أن ينكح بنية الطلاق فهذا لا يجوز، والقصود مؤثرة في العقود. ومثله ما ظهر لي في مشكلة العصر فيما يسمى بنكاح المسيار، ولعلي أشرح هذا لأن الكلمة قد تكون غريبة. نكاح المسيار معناه أن يتزوج الرجل المرأة ويتفق معها على أن لا يقسم لها ليلا ولا ينفق عليها ولا يقيم لها بيتا. فضلا اقلب الشريط. نكاح المسيار معناه أن يتزوج الرجل المرأة ويتفق معها على أن لا يقسم لها ليلا ولا ينفق عليها ولا يقيم لها بيتا، وإنما يأتيها ليجامعها ثم يذهب. ونكاح المسيار له صورتان يا إخوة. الصورة الأولى معروفة عند أهل العلم من المتقدمين، وتسمى بنكاح النهاريات. النهاريات يعني التي لا يأتيها الرجل إلا في النهار، وهو نكاح يقصد منه النكاح، يقصد منها الولد ويقصد منه الدوام، غير أن المرأة تتنازل عن بعض حقها. الرجل لا يستطيع أن يأتيها في الليل فتتنازل عن الليل، تقول لا بس تعال في النهار، لكن يريدان الولد ويريدان الدوام، هذا نكاح ويسمى بنكاح النهاريات، وهو جائز وكرهه بعض أهل العلم. سئل الإمام أحمد عنه فقال وهل هذا من نكاح المسلمين، يعني هذا ليس على صورة نكاح المسلمين، فهو مكروه عند بعض أهل العلم. أما الصورة الثانية وهي الموجودة اليوم، فهي نكاح لا يراد منه الولد ولا يراد منه الاستمرار، وإنما يراد منه الاستمتاع، يريد أن يجعلها فراشا. والغالب الكثير أنه يجمع مع هذا النكاح بنية الطلاق، الغالب الكثير أنه يجمع مع هذا النكاح بنية الطلاق، وهذا لا يجوز، لأن القصود مؤثرة في العقود. ويقول العلماء المقصد الأصلي من النكاح الولد والدوام، المقصد الأصلي من النكاح الولد والدوام، فإذا عدم هذا المقصد كان النكاح غير جائز. إذا لم يرد الولد ولم يرد الدوام كان النكاح غير جائز، وهذا هو واقع ما أسموه يعني بنكاح المسيار في الحقيقة، وليس هو نكاح النهاريات الذي يعرفه العلماء المتقدمون. فهنا نقول القصود مؤثرة في العقود. إذن